أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن من خصائص الوجوب الغيري أنه لا محركية له على وجه الاستقلال، ولا يترتب عليه عقاب وثواب على وجه الاستقلال. طبعا في مسألة العقاب والثواب يوجد خلاف بين علماء الأصول، فبعضهم يرى أنه لا ملازمة بين عدم ترتب العقاب على اتيان الواجب الغيري وبين عدم ترتب الثواب، فيسلم بعض بأن العقاب لا يترتب على الواجب الغيري بينما الثواب يترتب، بخلاف ما تقدم عن المصنف فإنه يرى أن كلا من العقاب والثواب لا يترتب على الواجب الغيري بما هو واجب غيري. نعم، قد يكون للواجب النفسي مقدمات كثيرة شاقة، عليكم السلام، تستوجب صيرورة الواجب النفسي من أشق الأعمال وأحمزها. وقد ورد في الخبر أن أشق الأعمال وأحمزها يزداد عليها الثواب، فيكون الثواب حينئذ على صيرورة الواجب النفسي من أشق الأعمال لا على ذات مقدمة بما هي مقدمة. وصل الكلام بالفعل إلى الخصوصية الرابعة. هناك دعوة مشهورة عند علماء الأصول أن الواجبات الغيرية واجبات توصلية. في هذه الخصوصية نريد أن نحقق هذه الدعوة، أن الواجب الغيري واجب ماذا؟ توصلي، يعني يتحقق الامتثال كيفما اتفق. توضيح ذلك أن الواجب الغيري هو الواجب بعنوان المقدمية، فإذا أتينا إلى ما هو مقدمة، إن كان ما هو مقدمة عبارة عن ذات الفعل كما في قطع المسافة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحج، المقدمة عبارة عن ذات قطع المسافة، لأن ما يتوقف عليه الحج ليس إلا قطع المسافة. فبما أن حيثية التوقف وحيثية الموضوع وحيثية المقدمية حيثية تعليلية لوجوب الواجب الغيري، فحينئذ يستحيل أن يحكم العقل بالملازمة بين ذي المقدمة وبين نفس المقدمة مع أخذ عنوان آخر خارج عن ذات المقدمة كعنوان قصد الامتثال مثلا، إذ ما دمنا قد فرضنا أن ما يتوقف عليه الواجب النفسي هو ماذا؟ هو ذات الفعل، وذات الفعل إنما يحكم العقل بوجوبه الغير لماذا؟ بأي حيثية؟ بحيثية المقدمة. فإذا حينئذ يترشح الوجوب من الواجب النفسي إلى ماذا؟ إلى ذات الفعل. ترشحه إلى الفعل مع زيادة شيء آخر ينافي كون الوجوب الحيثية في الإيجاب الغير حيثية تعليلية لعنوان المقدمية، إذ أن ما هو مقدمة بحسب الفرض ماذا؟ ذات الفعل. فإيجاب الفعل مع شيء آخر لا دليل عليه. المفروض عند من يدعي الملازمة ماذا؟ من يدعي الملازمة يقول العقل يحكم بأنه إذا وجب الشيء وجبت ماذا؟ مقدمته. بأي ملاك وبأي حيثية؟ بملاك مقدمية. هذا الملاك وهذه الحيثية التعليلية أين تصدق؟ المفروض تصدق على ذات الفعل. فالشيء الخارج عن ذات الفعل إيجاب للشيء بلا ملاك وبلا حيثية حينئذ، ما دام الذي يتوقف عليه الحج وما يصدق عليه عنوان المقدمة ما هو؟ ذات قطع المسافة. فإضافة قصد الامتثال مثلا كمثال أي شيء آخر، إضافة أي شيء آخر إلى قطع المسافة وإيجاب هذا الشيء الآخر يؤدي إلى الخلف، لا تصدق عليه الحيثية التعليلية. على هذا الأساس كان الواجب الغير واجبا ماذا؟ توصليا. وعلى هذا الأساس واجهت الأصول مشكلة أيضا في الطهارات الثلاث، أن الطهارات الثلاث كالوضوء والغسل والتيمم من ضروريات الفقه أنها تتوقف على قصد الامتثال تعبدية، مع أن وجوبها بالوجوب الغيري. فكيف نوفق بين هذه الخصوصية التي نقحناها الآن وبين كون الطهارات الثلاث من ماذا؟ من الواجبات التعبدية مع كونها من الواجبات الغيرية؟ هذا سوف يأتي بحثه إن شاء الله في المستقبل. فالطهارات الثلاث يوجد فيها مشكلتان، أو تنافي خصوصيتين لخصوصيات من خصوصيات الواجب الغيري، الخصوصية الأولى التوصلية التي ذكرتها الآن، والخصوصية الثانية أنه يترتب عليها الثواب. دلت الروايات والأدلة على أن الوضوء عليه ثواب، مع أن من خصوصيات الواجب الغير ماذا؟ لا يترتب عليه الثواب بما هو واجب غير، مع أن الروايات دلت على أن في الوضوء يوجد ثواب. فكيف نحل هذه المشكلة؟ تأتي في التطبيقات إن شاء الله. هذا تمام الكلام في خصوصيات الواجب الغيري. يقول ورابعا أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، عنوان المقدمية حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، وهذا يفرض تعلق الوجوب الغيري بواقع ما هو مقدمة، يعني بالمقدمة بالحمل الشايع، دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول المقدمات، يعني لا يكون مما يتوقف عليه بالمقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بالمقدمة نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية. بل في الحقيقة هناك أربع أمور أو خمسة أمور يجب التفريق بينها. عندنا الحكم الطريقي، عندنا الحكم الغيري، عندنا الحكم الإرشادي، وعندنا الحكم النفسي. مثلا كمثال على ذلك وجوب المعرفة، أو الذي يعبر عنه بوجوب الفحص أو وجوب التعلم المستفاد من قوله عليه السلام هل لا تعلمت، ونحو ذلك من الأدلة التي يستدل بها في محله. وقع الخلاف بينهم هل هي واجبة للوجوب النفسي كما يقول المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك أنه من ترك التعلم وبالتالي أدى إلى ترك الصلاة مثلا لأنه لم يعلم أن الصلاة واجبة فترك التعلم وأدى ذلك إلى ترك الصلاة، يعاقب بماذا؟ بعقابين، على ترك الصلاة وعلى ترك التعلم. هذا خصوصية أنه من الواجبات النفسية. وهناك قول أنه لا، وجوب التعلم وجوب غيري بمناط ماذا؟ المقدمية. فلأجل أن الصلاة واجبة والتعلم مما يتوقف عليه الصلاة فيجب التعلم، فهذه خصائص الوجوب ماذا؟ الغير، بعنوان التوقف وجب التعلم بعنوان المقدمة. هذا قول. قول ثالث أن الوجوب وجوب التعلم وجوب طريقي، وجوب طريقي نظير وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط ليس من الوجوبات الغيرية بل هو واجب لا ينشأ في من مصلحة في متعلقه، بل ينشأ من مصلحة للطريق. ومن هنا وفق بين الحكم الظاهر والحكم الواقع. فلو قلنا أن هذا الشيء، أن هذا الواجب واجب طريقي، فبالدرجة الأولى يعني أنه من الأحكام الظاهرية، بينما الوجوب الغيري قد يكون من الأحكام الواقعية، أو وجوب الوضوء وجوب غيري، هل هو وجوب ظاهري؟ وجوب ظاهري وجوب الوضوء من الواجبات الواقعية، غاية الأمر من الواجبات الواقعية الغيرية. بينما الوجوب الطريقي وجوب للحفاظ على شيء مجهول، على ملاك لا نعرف أين يتواجد هذا الملاك، كما هو الحال في وجوب الاحتياط نحن نعرف يوجد ملاك، يوجد ملاكات إلزامية، لكن هذه الملاكات الإلزامية لا نعرف بالتحديد أين هي. لا نعرف، عندما نقول لا نعرف صار حكم ظاهر، عقب في موضوعه الشك. فالفرق بين الوجوب الغيري، واحد من الفوارق بين الوجوب الغيري والوجوب الطريقي، أن الوجوب الطريقي من الواجبات من الأحكام الظاهرية، بينما الواجب الغيري من الأحكام الواقعية. واضح هذا؟ طبعا لا يعني ذلك أنه لا يوجد بينهما جهة اشتراك، هناك مشكلة. الآن عندما نريد أن نفرق بين الشيئين، يعني الآن أنت لماذا لم تسألني ما هو الفرق بين الواجب الغيري وبين بحث المطلق والمقيد؟ لا يوجد اشتراك، لم تسأل. عندما نسأل عن وجود فرق بين شيئين، يعني بينهما اشتراك في جهاته، لا بأس يشتركان. تصدق بل تصدق على الواجب الطريقي، لكن يختلف عنه اختلافا ماهويا، ان هذا حكم ظاهري وهذا حكم ماذا؟ واقعي. هذا واحد من الفوارق. طبعا هناك قول رابع، ان وجوب التعلم وجوب ارشادي، العقل يرشد اليه، هذا بحث اخر. فاذا لا يوجد اصل وجوب مولوي. الان الطريقيه والغيريه والنفسية تشترك في كونها مولوية، بينما الوجوب الإرشادي ليس وجوبا مولويا. واضح؟ وهناك إذن هذه الأمور طبعا تأتي في محلها. ورابعا وين صرنا؟ انتهينا. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصل مقدمات غير الواجب. أيضا قبل أن يدخل المصنف رحمة الله عليه في تحقيق أصل الملازمة، طبعا كل هذا البحث المتقدم بناء على ثبوت الملازمة. فلو فرضنا أن الملازمة ثابتة، فهل هي ثابتة فقط بين الواجبات النفسية والواجبات الغيرية؟ يعني فقط مقدمة الواجب واجبة، أو تشمل مقدمات سائر الأحكام التكليفية؟ فيقال إذا استحب شيء استحبت مقدمته، إذا كان شيء مكروها كانت مقدمته مكروها، إذا كان شيء حراما كانت مقدمته محرم. فهل هذه الملازمة خاصة في مقدمات الواجب أم تشمل مقدمات سائر الأحكام التكليفية؟ أما بالنسبة لمقدمات المستحب، فيرى المصنف رحمة الله عليه انه على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، يجب القول بالملازمة بين استحباب شيء واستحباب مقدمته. وذلك لان الملاك الذي لاجله يحكم العقل بالملازمة على فرض ماذا؟ حكم العقل، إلا سوف يأتي بحثه. إن الملاك الذي لأجله يحكم العقل بالملازمة، هذا الملاك بنفسه موجود في مقدمات المستحب، سواء على مستوى المبادئ أو على مستوى الجعل والاعتبار. فمثلا في مقدمات الواجب كنا نقول، أو سوف يأتي، أن من أراد شيئا لا بد أن يريد ما يوصل إلى ذلك الشيء، وهذا لا يختلف الحال فيه بين أن تكون الإرادة شديدة وبين أن تكون الإرادة ضعيفة، لأن الملازمة قائمة بين الإرادتين، بين إرادة الشيء وبين إرادة مقدماته. فإذا كانت الملازمة بحكم العقل قائمة بين الإرادتين، العقل لا يفرق بين مراتب الإرادة، والاستحباب يكشف عن وجود إرادة، غاية الأمر إرادة ضعيفة وليست مثل الإرادة الوجود. فإذا على القول بالملازمة لابد أن نقول بها في مقدمات المستحب، هذا بالنسبة لمقدمات المستحب. أما بالنسبة لمقدمات الحرام، مقدمات الحرام تنقسم إلى طائفتين. طائفة من مقدمات الحرام لو وقعت لوقع الحرام، مع حفظ التغاير بين الحرام وبين المقدمة. مثلا لنفترض أن المحرم هو قتل الغير بمعنى إزهاق الروح، هذا هو المحرم. فجئت أنت وألقيت شخصا من شاهق ناطح السحاب، هذا ليس قتل، القتل عبارة عن إزهاق الروح، هذا مقدمة لإزهاق الروح، وهذه المقدمة لو وقعت يترتب عليها إزهاق الروح. إذا الصنف، هناك صنف من المقدمات المحرمة على فرض وقوعها لا تتخلف عن الحرام. مثال آخر، لنفترض أن وضع الخمر في الجوف حرام، صب الخمر في الكأس فيؤدي قهرا إلى ماذا؟ إلى وقوع هذا الحرام، قد تصبه في الكأس ولا يلزم أن يكون الخمر في الجوف. رفع الكأس باليد إلى الفم قد يحصل ولا يكون الخمر في الجوف. أما بلع الخمر، بعد إذا بلعت لا تستطيع أن تتوقف فيؤدي إلى وقوع حرام. إذن هناك صنف من المقدمات لو وقعت لما تخلف عنها الحرام، وهناك صنف آخر من المقدمات لو وقعت ممكن أن يتخلف عنها الحرام. صار أمثلتها واضحة مثل وضع الكأس في الخمر. العلماء فصلوا بين هذين الصنفين من المقدمات، فقالوا بأن الصنف الأول بحر المقدمات، والصنف الثاني لا بحر. والسبب في ذلك أنه في المحرمات النفسية الغرض الأساسي للمولى ما هو؟ هو إعدام هذا المحرم من الوجود، ترك الحرام. والمقدمات التي من الصنف الأول لا تحقق مطلوب المولى وإرادة المولى، فلذا تكون حرام بالحرمة الغيرية، بخلاف الصنف الثاني من المقدمات قد يأتي بها المكلف، ومع ذلك قد يتحقق غرض المولى وهو إعدام الحرام من الوجود. فمن حينئذ لا يوجد دليل على سراية الحرمة إلى هذا الصنف من المقدمات. صار واضح المطلب؟ فإذا بناء على ذلك، بالنسبة لمقدمات المستحب على القول بالملازمة تكون مستحبة بالاستحباب الغيري، بالنسبة لمقدمات الحرام نفصل بين المقدمات التي لا يتخلف عنها الحرام وبين المقدمات التي يمكن أن يتخلف عنها الحرام، وبطبيعة الحال يظهر حال مقدمات ماذا؟ المكروه، لأنها مثل الحرمة تنقسم إلى هذين القسمين. طبعا في جانب الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب لم نقسم المقدمات إلى هذه القسمة، يعني لم نقل مقدمات الواجب على قسمين، مقدمات لا يتخلف عنها ومقدمات يمكن أن يتخلف. ما هو السبب في ذلك؟ لأنه في مقدمات الواجب في كل أنواعها هناك إرادة للعبد، فقد تحصل هذه المقدمات ولا تحصل إرادة العبد، فكل المقدمات قابلة لأن تكون موصلة بالإيصال القهري، قابلة لأن تقول غير موصلة بالإيصال القهري، فبالتالي لا يمكن تصنيفها إلى هذين الصنفين. نقطة هذا المقدار يقول: كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغير عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغير لنفس السبب، يعني لثبوت الملازمة بالملاك الذي أشرت إليه. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين: أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة، كمسألة ماذا؟ بلع الخمر مثلا، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الإحراق. والقسم الآخر هو المحرم الذي حرمه المولى، حرم عليك أن تحرق الورقة، فأنت تقول أنا غاية ما فعلت ماذا؟ ألقيت الورقة، أنا ما أحرقت الورقة. والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد ومع هذا يترك الحرام. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني، لأن المطلوبة في المحرمات ترك الحرام، وهو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات ولا يتوقف على ترك القسم الثاني، ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام. ولذا نجد أن من أنكر الملازمة في مقدمات الواجب ذهب إلى القول بحرمة مقدمات الحرام، لكن مع ذلك هذا لا يظهر من عبارة المصنف. فليكن ربما لم يذكرها لأجل أنه تقدم في أول الفقرة، وهو كما تتصف مقدمات عند القائلين بالملازمة تتصف بالمقدمة المستحب، أما مقدمة الحرام فعند القائلين هل تتصف أو لا تتصف؟ لا يظهر هذا من العبارة. البحث الآخر الذي يقع فيه الكلام الثمرة الفقهية لهذا البحث بتعبير المصنف، هذا البحث من المباحث العريقة والقديمة جدا في علم الأصول، ومع ذلك لم يستقر الرأي على ثمرة متفق عليها عند علماء الأصول. ما هي الثمرة؟ طبعا عندما نتكلم ما هي الثمرة لا مطلق الفائدة، وإلا نفس دراسة هذه المسألة ثمرة وفائدة. نتكلم عن الثمرة التي بها تكون المسألة أصولية، ولا نتكلم عن مطلق ما يمكن أن يكون ثمرة. إذن وإلا بتعبيرهم، إذا ضاق بنا الخناق نستطيع أن نذهب إلى مطية الأصول. مطية الأصول ما هو؟ هو النذر، لأن نقول لو واحد نظر أنه إذا أتى ابنه بواجبا شرعيا فسوف يتصدق، فقام الابن وتوضأ أو قطع المسافة إلى الحج ولكنه لم يحج، فيصدق عليه أنه أتى بواجبا شرعيا فيجب عليه التصدق إذا ثبتت الملازمة، وإذا لم تثبت الملازمة لا يجب عليه التصدق. فالوفاء بالنذر وعدم الوفاء بالنذر ثمرة لهذه المسألة، لكن كما تلاحظ هذه ليست ثمرة لمسألة كل الأشياء يمكن أن تكون لها حينئذ في الابتداء. يقول المصنف رحمة الله عليه: قد يتوهم المبتدئ أن ثمرة هذا البحث في غاية الوضوح ولا تحتاج إلى بحث. ما هي هذه الثمرة؟ أنه إذا المسألة الأصولية ما هي؟ ذكرني. المسألة الأصولية هي الملازمة. فإذا قلنا بهذه المسألة الأصولية، يعني إذا أثبتنا الملازمة، ثمرة ذلك أن الفقيه يستطيع أن يفتي بالوجوب ويقول قطع المسافة واجب شرعي عليك. وإذا أنكرنا الملازمة فلا يستطيع الفقيه أن يفتي بالوجوب. بعد ماذا تبحث عن ثمرة؟ وهذه الثمرة الواضحة بين أيدينا. فإن المسائل الأصولية على وفقها تكون أداة للفقيه، على وفقها يستطيع أن يفتي. والمسألة الأصولية عنصر مشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي. فهذه المسألة وهي الملازمة بواسطتها يستطيع أن يفتي بوجوب قطع المسافة في باب الحج، يستطيع أن يفتي بالوجوب الشرعي للوضوء في باب الطهارة، يستطيع أن يفتي بوجوب الشرعي للستر في باب الصلاة، يستطيع أن يفتي بالوجوب الشرعي لسن السكين في باب الذبح، يستطيع أن يفتي وهكذا. إذا نلاحظ أن هذه المسألة وقعت كعنصر مشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي في أبواب مختلفة من الفقه، فهذه الثمرة في غاية الوضوح. المصنف رحمة الله عليه يعلق على ذلك بأن المقصود من الحكم الشرعي كالوجوب مثلا الذي تقع المسألة الأصولية واسطة في إثباته هو الحكم الشرعي الذي يكون له قابلية التحريك، ويقع موضوعا لحكم العقل في استحقاق الثواب والعقاب. الحكم الشرعي الذي يكون الأصول في خدمة استنباطه هذا هو المراد به. علم الأصول صناعة في خدمة ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. أي حكم شرعي الذي يحرك المكلف الذي يقع موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب في صورة المخالفة واستحقاق الثواب في صورة المواف. والوجوب الغيري على فرض ثبوت الملازمة ليس بمحرك وليس بموضوع مستقل لحكم العقل بماذا؟ استحقاق العقاب على الترك واستحقاق الثواب على الفعل. واضح هذا الكلام؟ طيب هذه الثمرة غير صحيح. لم يبين لنا المصنف الوجه في تخصيص الحكم الشرعي الذي يكون الوصول في خدمته بهذا الأمر. فالحكم الشرعي خصصه بالواجبات النفسية. لا، الحكم الغير أيضا واجب واقع. يلزم خروجه عن علم الأصول؟ لا، بعض القواعد الأصولية أحكام ظاهرية لأنها يستنبط منها حكم ظاهري. ليس فقط الحكم الواقع، بل الحكم الواقعي النفسي. أكثر الأصول يخرج. تثبت الآن الأصول العملية هي بنفسها أحكام ظاهرية، تفهمنا؟ فهي في الحقيقة وظيفة تشخص الوظيفة عند الجهل بالحكم وعند الحياة. يقول: ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة. المقصود بالعراقة هنا يعني القديمة. في علم الأصول قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية، وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها إثبات الوجوب الغيري. يعني هكذا على القول بالملازمة يستطيع الفقيه ماذا؟ أن يفتي بالوجوب، على إنكارها لا يفتي بالوجوب، وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها هذا الحكم الشرعي، إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. وقد عرفت أن الوجوب الغير على تقدير ثبوته لا يقع موضوعا لحكم العقل في استحقاق العقاب أو الثواب، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه فهو الوجوب، لا يصلح لأن يكون بنفسه أو إثبات الوجوب ثمرة لهذه المسألة أصولية. إذن لابد من ابتكار ثمرة أخرى، وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي. صور لنا المصنف رحمة الله عليه ثمرتين. إحدى هاتين الثمرتين ذكرها في بحث الخارج وتبناه، وهي الثمرة الثانية في هذا الكتاب، وإحداهما لم يذكرها أصلا في بحث الخارج، وهي الثمرة الأولى. كيفما كان، ما هي هذه الثمرة الأولى؟ أولا نمثل بمثال. لو فرضنا أنه وجب على المكلف انقاذ الغريق. وتوقف انقاذ الغريق على اتلاف مال الغير. فمن جهة عندنا واجب وهو انقاذ الغريق، ومن جهة عندنا محرم وهو اتلاف مال الغير. وكان انقاذ الغريق محققا قهريا لإتلاف مال الغير. وعلة قهرية لإتلاف مال الغير، يعني بمجرد أن يحصل إنقاذ الغريق ماذا يحصل؟ إتلاف مال الغير. وفرضنا أيضا أن ملاك الواجب كان أهم من ملاك الحرة، فحينئذ لا يخلو إما أن ننكر الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وإما أن نؤمن بالملازمة. وهنا تظهر الصمت أنه على فرض إنكار الملازمة هناك أثر يترتب، وعلى فرض الإيمان بالملازمة هناك أثر آخر يترتب. إذن كان القول بالملازمة والقول بعدم الملازمة مما يترتب عليه الأثر المختلف. فإن أنكرنا الملازمة، أنكرنا ماذا؟ الملازمة. ففي هذا المورد يكون من مصاديق كبرى بحث التزاحم، من مصاديق كبرى بحث التزاحم. ليه؟ تزاحم بين ماذا وماذا؟ بين ترك الحرام وفعل الواجب. وقانون باب التزاحم ماذا يقتضي؟ أن يقدم الأهم ويكون المهم ماذا؟ مشروطا بعدم امتثال الأهم. وقد فرضنا في البحث أيهما الأهم؟ في فرض المثال فرضنا أن الأهم إنقاذ الغريق، فإنقاذ الغريق يكون من الواجبات المطلقة، وحرمة إتلاف مال الغير يكون من المحرمات المشروطة بترك الأهم، لأن كل تكليف مشروط بالقدرة العقلية، وقد تقدم بحثه هذا تفصل. هذا إذا أنكرنا الملازمة. ليش إذا أنكرنا الملازمة يكون من باب التزاحم ولا يكون من باب التعارض؟ لأنه يبقى بإنكار الملازمة يبقى إنقاذ الغريق واجبا، ويبقى إتلاف مال الغير محرما، وموضوعهما بحسب الفرض مختلف. غاية الأمر ضاقت قدرة المكلف عن ماذا؟ عن امتثالهما معا. فإذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا حينئذ الأهم يكون مطلقا والمهم يكون مشروطا. وما كان هذا حاله يدخل في باب التزاحم لا في باب الطعام. هذا كله على فرض إنكار ماذا؟ على فرض إنكار الملازمة. أما على القول بالملازمة في بحث مقدمة الواجب، لو كنا نقول بالملازمة فيكون هذا المثال من مصادر باب التعارض لا من مصادر باب التزاحم. ليه؟ لأن المفروض هكذا، إن إتلاف مال الغير المفروض أنه ماذا؟ محرم. هذا إتلاف مال الغير، ما الذي يؤدي إليه؟ مقدمته القهرية ما هي؟ إنقاذ الغريق. هذا الآن تتضح ما ذكرته قبل قليل، أن تقول المصنف لم يذكر الملازمة. فإذا هو يرى أن مقدمة الحرام حرام وإن أنكرنا ملازمة، هنا يقول لك لا. ليش؟ إنقاذ الغريق أصبح محرما من أي باب؟ على فرض الاعتقاد بالملازمة، هو يصرح بذلك. فإذا إتلاف مال الغير حرام، والذي يؤدي إليه على سبيل القهر يعني يصبح مثل الإلقاء بالشاهق. لأن نحن في أول ما فرضنا المثال فرضنا أن إنقاذ الغريق علة قهرية لتحقق إتلاف مال الغير، فيصبح إنقاذ الغريق بناء على الإيمان بالملازمة من المحرمات. فإنقاذ الغريق حرام، وفي نفس الوقت إنقاذ الغريق ماذا؟ واجب مع وحدة متعلق، وجب شيء وحرم نفس شيء، فيكون من مصادر باب التعارض. صار واضح المطلب؟ قراءة العبارة في يوم غد إن شاء الله.